ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيك أنت وأهلك أجمعين. بسم الله أرقيك أنت وأمك وإخوتك أجمعين. بسم الله أرقيك أنت وزوجك وذريتك أجمعين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم وحسد شديد. بسم الله أرقيك من سحر عظيم وحسد شديد قهرك أنت وإخوتك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد الشديد. اللهم أبطل حسدا شديدا قهره وغلبه وعذبه وعطله. أبطل هذا الحسد الشديد عليه وعلى أهله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد. جر إلى سحر عظيم غلبهم وقهرهم. أبطل هذا الحسد عطله وعطل إخوته. أبطل يا ربنا هذا الحسد. جر إلى سحر عظيم أكلوه وشربوه ودفن لهم. أبطل يا ربنا هذا الحسد. أبطل يا ربنا هذا الحسد. أبطل يا ربنا هذا الحسد عطله وعطل إخوته. أبطل يا ربنا هذا الحسد غلبه وقهره وأعجزه. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أبطل هذا الحسد من الأقارب والجيران. رمضان ضيق الصدر وكتم الأنفاس وعلى التعاسة والشقاء وعلى التعاسة والشقاء ولأجر الفقر والقلة والذلة والمهانة بسم الله أرقيك أنت وإخوتك من هذا الحسد الشديد من هذا الحسد الشديد القوي العظيم من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والمعارف حسدوهم حسدا شديدا وحقدوا عليهم وفي قلوبهم الغل على هؤلاء أبطل هذا الحسد غيره أبطل هذا الحسد حقدا أبطل هذا الحسد غلا اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطله يا ربنا عليه وعلى إخوته أبطل يا ربنا هذا الحسد عطل اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد عطل اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد عطل اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد عطل اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد عطل اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد عطل اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد عطل اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد ضيق اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد أشقى اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد أشقى اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد ضيق اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد على ما أعطيتهم وآتيتهم ووهبتهم يا ربنا وأنعمت به وأنعمت به عليهم اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد مشترك عليه وعلى أبيه وأمه وعلى أخيه وأخته اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد على نعمة على نعمة وعلى رزق الرغد اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا على فهم على فهم وحكمة وعلى حظ طيب إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطره يا ربنا عليه وعلى زوجته اللهم أطره يا ربنا عليه وعلى ذريته أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطره مشتركا بينه وبين إخوته عليه وعلى إخوته اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطره يا ربنا قويا اللهم أطره يا ربنا كاد أن يهلك الجسد اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد عطله اللهم أطره يا ربنا عطله وعطل إخوته اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد ضيق صدره اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد ضيق صدره اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد ضيق صدره اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد ضيق صدره وكتم أنفاسه وعلى الشقاء والتعاسة يا ربنا أثر عليه اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطر يا ربنا هذا الحقد اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أخرجه يا ربنا من قلبه وصدره اللهم أخرجه يا ربنا من قلبه وصدره اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطره يا ربنا جر إلى سحره اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطره يا ربنا على خذلانه اللهم أطره يا ربنا على قهره اللهم أطره يا ربنا على خذلانه اللهم أطره يا ربنا على شقائه اللهم أطره يا ربنا على تعاسته اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد ضره اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد عطله اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد عطله اللهم أطره يا ربنا ضره اللهم أطره يا ربنا ضره وكان شرا عليه اللهم أطره يا ربنا اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد ضيق صدره اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد ضيق صدره اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد عطله عطله عن عمله. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد ضيق صدره مع زوجه مع زوجه وذريته. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد وعليك بحاسد فيه وعليك بحاسد فيه من اليهود والنصارى والمجوس والملحدين. اللهم عليك بحاسدين في جسده. اللهم عليك بحاسدين فيه وفي إخوته. اللهم عليك بالحاسدين يا ربنا. اللهم عليك بحاسد وحاسدة سكن قلبه وصدره سكن قلبه وصدره وبطنه سكن قلبه وصدره وبطنه وفرجه سكن قلبه وصدره وبطنه وفرجه. اللهم عليك بالحاسد يا ربنا فيه. اللهم عليك بالحاسد غلبه وقهره. اللهم عليك بالحاسد يا ربنا فيها. اللهم عليك بالحاسد ظالما طاغيا باغيا فيها. اللهم عليك بخبيثة حاسدة فيها حسدته زوجته حسدته زوجته حسدته ما آتيته وأنعمت به عليها. اللهم عليك بالحاسدين في جسده. اللهم عليك بالحاسدين في رأسه في رأسه على عقله وإدراكه وذهنه وفي وجهه وفي وجهه. اللهم عليك بالحاسدين فيه يا ربنا. اللهم عليك بالحاسدين الحاقدين. اللهم عليك بالحاسدين يا ربنا في قلبه وفي صدره يا ربنا وفي قفاه وفي ظهره. اللهم عليك بالحاسدين فيه يا ربنا. حسدوه نعمة حسدوه حكمة حسدوه فهما حسدوه توفيقا. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد عليه وعلى زوجه. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد عطله. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد عطله. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد عطله. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد عطله. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد عطله. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد عطله. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد عطله. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد عطله. عطله وعطل إخوته حسدا عظيما عليهم وفيهم ومعهم وبينهم. اللهم أطله يا ربنا في بلادهم هناك. اللهم أطل يا ربنا حسدا عليهم هناك من أقاربهم من أقاربهم الحسودين الحقودين من أقاربهم الحسودين الحقودين. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد غلبهم وقهرهم غلبهم وقهرهم. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد غلبهم وقهرهم ضرهم وما نفعهم. اللهم اطل هذا الحسد عطلهم عطلهم اخرهم وما قدمهم اخرهم وما قدمهم خفضهم وما رفعهم قبضهم وما بسطهم. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره. اشرح يا ربنا صدره اشرح يا ربنا صدره يسر يا ربنا أمره. يا ربنا إنه رافع ساجد لك يا ربنا لا يترك الفرائض يا ربنا يا ربنا ويقرأ البقرة بالليل والنهار. اللهم كله يا ربنا بارا بوالديه بارا بوالديه. اللهم احفظه يا ربنا حسن الخلق. اللهم احفظه يا ربنا صابرا ذاكرا شاكرا. بسم الله فنفعها إيمانها انفعه بإيمانه يا ربنا انفعه بالصدقة يا ربنا وببره لأمه وأبيه. اللهم انفعه يا ربنا انفعه بالخلق الحسن وبالأمانة يا ربنا أمينا مؤتمنا طائعا يا ربنا ضرا راكعا لك ساجدا. اللهم تولى أمره يا ربنا بسم الله. اللهم أطل هذا الحسد الشديد غلبه غلبه غلبة عظيمة على نفسه وعلى عقله وعلى عمله وعلى زوجته وولده وبينه وبين إخوته وعليهم وفيهم ومعهم وبينهم ومن حولهم. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطله يا ربنا كاد أن يهلك الجسد. اللهم اطل يا ربنا حسده. اللهم اطل يا ربنا حسده. اللهم اطل يا ربنا حقدا عليه. اللهم اطل يا ربنا غلا عليه. اللهم اطل يا ربنا حسدا عليه وغلا عليه يا ربنا. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم اغلب يا ربنا من غلبه. اللهم اقهر يا ربنا من قهره. اشرح يا ربنا صدره. أزل يا ربنا همه وغمه يا ربنا وغلبتنا عليه. وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا. اللهم اطل يا ربنا الحسد الشديد، اللهم اطل يا ربنا حسد جر إلى سحر، جر إلى سحره هو وإخوته، جر إلى أسحار عظيمة فيهم من حاسد وحاسدا، من حاسد وحاسدا، من حاسد وحاسدا، من حاسد وحاسدا. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، جر إلى سحره وسحر أبيه وأمه وأخيه وأخته، جر إلى أسحار عظيمة في بيتهم هناك، جر إلى أسحار عظيمة في بيتهم هناك، جر إلى أسحار عظيمة أكلوها وشربوها ورشت لهم فمشوا عليها وبخروا بها وأعطوها هدايا وعطايا. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا حسدا وحقدا وظلما، اللهم أخرج يا ربنا الحسد والسحر، اللهم أخرج منه يا ربنا ومن أهله هناك، منه ومن زوجه وأهله، منه ومن ذريته. اللهم أخرج يا ربنا الحسد الشديد، اللهم أخرج يا ربنا الحسد بحولك وقوتك وقدرتك، فنفعها إيمانها. انفعه يا ربنا بدعائه لأبيه يا ربنا، انفعه يا ربنا بصدقته ونفقته، بصدقته ونفقته وحسن خلقه، انفعه يا ربنا ببره لأمه، انفعه يا ربنا بعطاياه، انفعه يا ربنا بنفقته وصدقته، انفعه يا ربنا، انفعه يا ربنا بركوعه وسجوده لك يا ربنا. اللهم انفعه يا ربنا، انفعه فأنت النافع ولا تضره فأنت الضار سبحانك يا ربنا. اللهم تولى أمره يا ربنا، اللهم تولى أمره يا ربنا بسم الله. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، جر إلى سحر عظيم، أبطله عليه وعلى زوجته، أبطله عليه وعلى إخوته، أبطل هذا الحسد غلبهم وقهرهم وعطلهم وعطلهم وعطلهم عن أعمالهم وأرزاقهم، عطله وإخوته، عطله وإخوته، عطله وإخوته عن الدراسة، عن الدراسة وعن العمل وعن العمل، لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة، بسبب حسد وحقد، بسبب حسد وحقد. أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أبطل هذا الحسد، ضيق صدره، اللهم أبطله، ضيق صدره وكتم أنفاسه وخنقه، خنقه وشنقه، خنقه وشنقه، دوخه وصدعه، دوخه وصدعه وعكربه على كرب شديد، على كرب شديد وعلى غم وعلى دوخة وصداع وألم وعلى ذهاب عقله، وعلى ذهاب عقله وإدراكه. اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل حسدا غلبه، اللهم اطل حسدا عطله، عطله، عطله، عطله واخوته، عطله واخوته. اللهم اطله لاجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اللهم اطل هذا الحسد لاجل الطلاق، لاجل الطلاق، لاجل النكد والتعاسه، لاجل النكد والتعاسه والشقاء. اللهم أطل هذا الحسد الشديد، اللهم أطل هذا الحسد الشديد عليه إبليس، عليه إبليس، عليه أرواح خبيثة، عليه أرواح خبيثة، عليه أرواح خبيثة. اللهم أطل هذا الحسد الشديد، عليه أرواح خبيثة، اللهم أطل هذا الحسد الشديد، عليه أرواح خبيثة، عليه أرواح خبيثة. اللهم أطل هذا الحسد الشديد، عليه أرواح خبيثة، اللهم أطل هذا الحسد الشديد، اللهم أطل هذا الحسد الشديد، عليه أرواح خبيثة، اللهم أطل هذا الحسد الشديد، معه شياطين، معه شياطين في القلب وفي الصدر وفي الظهر وفي البطن، وفي البطن وفي الأحشاء وفي الأمعاء. اللهم أطل هذه الأحساد دخلت في أجوافهم، اللهم أطل هذه الأحساد جثمت على صدورهم، اللهم أطل هذه الأحساد يا ربنا ضغطت قلوبهم وجثمت على صدورهم، اللهم أبطل هذه الأحساد في أحشائهم فكلوها وشربوها مع لقمهم مع لقمهم ومع جرعاتهم. اللهم أبطل هذه الأحساد عليه وعلى إخوته عليه وعلى إخوته. اللهم أبطل هذه الأحساد يا ربنا قوية متينة عظيمة. اللهم أبطل هذه الأحساد يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا فكا. اللهم انزعها يا ربنا نزعا. اللهم اخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم ابطل هذه الاحساد يا ربنا فيه وعليه ومعه يا ربنا ومن حوله يا ربنا وفي اخوانه. اللهم ابطل هذه الاحساد اللهم ابطل هذه الاحساد بجرت الى اسحار عظيمه من انس وجان من انس وجان من انس وجان من انس وجان على حكمه على حكمه على على حكمه على حكمه وعلى الفهم وعلى الحظ الطيب المبارك وعلى الوظائف وعلى الوظائف وعلى الوظائف وعلى عيشه طيبه وعلى عيشه طيبه وعلى رزق الرغد وعلى رزق الرغد. اللهم أطل هذه الأحساد اللهم أطل هذه الأحساد على على كثرة الأولاد وعلى صلاح الأولاد على صلاحه هو وإخوته على صلاحه على صلاحه على صلاحه وصلاح إخوته. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أطله غلبه وقهره. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد عليه وعلى اخوته. اللهم اطله يا ربنا عطله. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد عطله. اطل يا ربنا حسدا عطله. اطل يا ربنا حسدا عطله. اطل يا ربنا حسدا عطله. اطل يا ربنا حسدا عطله. اطل يا ربنا حسدا عطله وعطل اخوته وعطل اخوته. اللهم اطل هذا الحسد اللهم أطل هذا الحسد اللهم اطله يا ربنا. اللهم اطله جثم على صدره وركب على ظهره وسكن في أحشائه. اللهم أطل هذا الحسد عطاله. اللهم أطل هذا الحسد جر إلى سحر أكله جر إلى سحر شريبه جر إلى سحر شمه جر إلى سحر هناك في البيت وفي بلده مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. اللهم اخرج الحاسد يا ربنا من جسده. اللهم اخرج يا ربنا الحاسد من جسده. اللهم اخرج يا ربنا الحاسد من راسه وسائر جسده. اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد غلبه اخرجه يا ربنا ضيق صدره. اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد ضيق صدره ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذا الحقد اللهم اطله يا ربنا عليه اللهم اطله يا ربنا على اخوته. اللهم اطل يا ربنا حسدا عطله اللهم اطل يا ربنا حسدا عطله اللهم اطل يا ربنا حسدا عليه وعلى اخوته. اللهم اطله يا ربنا عطله وعطل اخوته. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد غلبه وقهره اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد غلبه وقهره. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد غلبه وقهره بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد غلبه وقهره اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد غلبه وقهره. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم اطل يا ربنا حسدا شديدا اللهم اطل يا ربنا حقدا دفينا اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطله يا ربنا فيه وعليه ومعه اللهم اطله يا ربنا بينه وبين اخوته. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد من اقاربه وجيرانه ومعارفه اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اخرجه يا ربنا من قلبه وصدره اخرجه يا ربنا من قلبه وصدره. اللهم أخرج يا ربنا هذا الحسد، أخرجه يا ربنا من قلبه وصدره، أخرج يا ربنا هذا الحسد من قلبه وصدره، اللهم أخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم أخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم أحل يا ربنا هذه العقدة، اللهم أخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم أخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم فكه يا ربنا فكه، اللهم انزعه يا ربنا انزعه، اللهم فكه يا ربنا فكه، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا وأخرجه يا ربنا من قلبه ومن صدره ومن أحشائه يا ربنا ومن رأسه يا ربنا ومن ظهره، اللهم أخرج يا ربنا هذا الحسد يا ربنا من حظه ونصيبه، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، بسم الله بسم الله، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم أطل يا ربنا حسدا عطله، عطله عطله وعطل إخوته، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، عطله وعطل إخوته، عطله عطله عطله وضيق صدره، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل هذا الحسد الشديد، اللهم أطل هذا الحسد الشديد، اللهم أطل هذا الحسد الشديد، اللهم أطله يا ربنا منه وفيه وعليه ومعه، اللهم أطله يا ربنا، اخلعه يا ربنا رداء له، اللهم اخلعه يا ربنا رداء له، اللهم اخلعه منه يا ربنا رداء له، بسم الله، فانسلخ منها فانسلخ منها، اسلخ يا ربنا هذا الحسد منه، اللهم اسلخ يا ربنا هذا الحسد منه يا ربنا، والأسحار يا ربنا والعيون والعيون، اللهم أطلها يا ربنا كلها، اللهم أطلها يا ربنا كلها، اللهم فكها يا ربنا كلها، اللهم أطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أطل هذه الأحساد كلها كلها كلها، أخرج يا ربنا الحسد والحاسد، أخرج يا ربنا الحقد والحاقد، اللهم أخرجه يا ربنا من قلبه وصدره يا ربنا، ومن بطنه وفرجه يا ربنا، من عقله وإدراكه وذهنه يا ربنا، من حظه ونصيبه، اللهم أخرج هذا الحسد، أبطله يا ربنا من دمه وعظامه ومفاصله، أبطله من إخوته ومن زوجه وولده، اللهم أبطل هذه الأحساد يا ربنا، أبطل هذه الأحساد من بيتهم هناك، من البيت من البيت من البيت، على ما أعطيتهم وآتيتهم ووهبتهم وأنعمت به عليهم، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أبطله يا ربنا فيه وعليه ومعه، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك المرابط يا واحد ويا صمد، أبطل يا ربنا حسدا عطله وعطل إخوته، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله يا ربنا محيطا به، اللهم أبطله يا ربنا حاق به، حاق به وأحاط به، اللهم أطله يا ربنا رداء له، اللهم أطله يا ربنا قميصا له، اللهم أطله يا ربنا، أبطله يا ربنا غطاء على رأسه، أبطله يا ربنا سماء له وأرضا له، أبطل يا ربنا هذا الحسد سماء له تغله وأرضا له تقله، اللهم أطل هذا الحسد يا ربنا، أثر على قلبه وصدره، أثر على مزاجه، ضيق صدره، اللهم أطل هذا الحسد أشقاه وأتعسه، اللهم أطل هذا الحسد عطله عطله وربطه عطله وربطه، اللهم أطله ضره وما نفعه، اللهم أطله خفضه وما رفعه، اللهم أطل هذا الحسد الشديد مربوطا مربوطا ومعقودا، اللهم أطله يا ربنا قويا عظيما متينا شديدا، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم احل يا ربنا عقده وفك مرابطه، اللهم أطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا مولانا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اقذ فيه اقذ فيه، اجعله يقذف يا ربنا حسده، اجعله يا ربنا يقذف حسده وسحره يا ربنا وعيونا منه، اجعله يا ربنا يقذف حسده وسحره وعيونا منه يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله، اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه. اللهم اجعله يا ربنا يقذف سحره وحسده. اللهم اخرجه يا ربنا من قلبه. اللهم اخرجه يا ربنا من صدره. اللهم اخرجه يا ربنا من بطنه. اللهم اخرجه يا ربنا من بطنه. اللهم اخرجه يا ربنا من بطنه. اللهم اخرجه يا ربنا من راسه. اللهم اخرجه يا ربنا من راسه. اللهم اخرجه يا ربنا من قلبه. اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد. اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد. اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد. اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد. اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد. اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد. اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم يا ربنا اجمعه واخرجه قيئا. اللهم اخرجه يا ربنا قيئا. اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد. اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد. من هو من اخوته؟ من هو من اخوته؟ من هو من اخوته؟ من هو من اخوته؟ من هو من اخوته؟ من هو من زوجه؟ من هو من زوجه؟ من هو من ذريته؟ الله اكبر. اللهم ابطل هذا الحسد. اللهم ابطل هذا الحسد. اللهم ابطل هذا الحسد. اللهم احل يا ربنا كل العقد. اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم ابطل يا ربنا حسدا عليه. اللهم ابطل يا ربنا حسدا فيه. اللهم ابطل يا ربنا حسدا من حوله. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم اخرجه يا ربنا. بسم الله بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر. الله اكبر. ابطل يا ربنا حسدا عطاله. ابطل يا ربنا حسدا عليه وعلى زوجه. عليه وعلى زوجه. عليه وعلى اخوته. عليه وعلى اخوته. اللهم اخرج الحاسد والحاسدة يا ربنا من رأسه وجسده. اخرجوا بأمر الله. اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا قيئا. اخرجهم يا ربنا قيئا. اخرجهم يا ربنا قيئا. اخرجهم يا ربنا قيئا. اخرجوا بأمر الله. اخرجوا بقوة الله وقدرته. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اخرجوا بقوة الله وقدرته. اللهم اخرجهم يا ربنا قيئا. اللهم اخرجهم يا ربنا قيئا. اللهم اخرجهم يا ربنا قيئا. اللهم اخرجهم يا ربنا قيئا. بسم الله بسم الله. اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرجهم على ضيق الصدر. اللهم اخرجهم على ضيق الصدر. اللهم اخرجهم على ضيق الصدر. اللهم اخرجهم على ضيق الصدر. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. على التعطيل على التعطيل على التعطيل على التعطيل يا ربنا. وعلى الربط وعلى الربط وعلى الربط وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى كرب شديد. اللهم اخرجهم يا ربنا. بسم الله الكافي. بسم الله الشافي. بسم الله المعافي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجوا بقوة الله بقوة الله بقوة الله بقوة الله وقدرته. بقوة الله وقدرته. بقوة الله وقدرته. بسم الله بسم الله. اقذفيه اقذفيه اقذفيه. اللهم اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا قيئا. اخرجوا بأمر الله. اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرجهم يا ربنا من قلبه وصدره وبطنه وفرجه. اخرجهم من عقله وادراكه وذهنه. اخرجهم يا ربنا من يديه ورجليه. اخرجهم من حظه ونصيبه. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم من اهله. اخرجهم يا ربنا من اخوته. اخرجهم يا ربنا من اخوته. اخرج يا ربنا. اخرج الحسد والحساد. اللهم اخرجهم اجمعين يا ربنا. يا ربنا من جسده. من جسده يا ربنا ومن عمله. يا ربنا يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله. آتاهم الله. آتاهم الله من فضله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه. من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.